إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعبدوا ربكم، وتقربوا إليه بالفرائض والنوافل، وتقبلوا جوائز الله وما شرع لكم من مناسبات زمنية مشروعة تتقربون فيها لمولاكم الكريم، وتتزودوا بها من الحسنات والطاعات. واعلموا يا عباد الله أن أعماركم غنيمة تستغلونها وتعمرونها بالقربات والطاعات، وبها تتزودون لجنة عرضها الأرض والسماوات، وتحاسبون فيها أنفسكم، وتستدركون فيها شيئاً مما فاتكم، خصوصاً عندما تدركون الأزمنة التي يكون للطاعات فيها مزية عن غيرها، أو نص عليها ديننا. عباد الله، ومن تلكم الأزمنة شهر شعبان، فإنه بوابة شهر رمضان، وإنه بمجرد دخوله تبدأ القلوب الحية تتحرك شوقاً لسيد الشهور وأفضلها، شهر رمضان. شهر شعبان شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى ربهم عز وجل، فهنيئاً لمن رفعت له فيه أعمال صالحة. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، رأيتك تصوم في شعبان صوماً لا تصوم في شهر من الشهور إلا في شهر رمضان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشهر رمضان، ترفع فيه أعمال الناس، فأحب أن لا يرفع لي عمل إلا وأنا صائم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فبادروا عباد الله، سددكم الله عنكم، بادروا إلى الاقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم بالصيام في شهر شعبان والإكثار من صيام أيامه، فمن استطاعه كله فهذا خير، ومن لم يستطع فيصوم بعضه ولو أيام الاثنين والخميس وأيام البيض. إن الصيام يا عباد الله من أعظم ما تقرب به المتقربون إلى ربهم وأوصلهم إلى المنازل العالية وهدم نفوسهم وأخلاقهم ورقق قلوبهم وأصلحها وأعفهم عن الحرام. فالصوم عبادة شريفة ومنزلته رفيعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وعن أبي أمامة الباهلي قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. عباد الله، لقد تكاسل كثير منا وتشاغل عن صيام التطوع، وبعضنا لا يعرف من الصيام إلا شهر رمضان، ويمرهم العام كله لا يصومون شيئا من التطوع، وهذا والله هو الخسارة وفوات الحسنات والخيرات والأجور الكبيرة والمكاسب الطيبة التي تنفع العبد في دنياه وأخراه. لقد حث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على التطوع والنوافل من الأعمال، وبين ثمارها وأجورها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن فضائل الصوم أنه من أسباب تكفير السيئات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ومن فضائله أنه من أسباب عفة المسلم عن الحرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن صيام التطوع صيام شعبان الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشهر رمضان، ترفع فيه أعمال الناس، فأحب أن لا يرفع لي عمل إلا وأنا صائم. إن صيام شهر شعبان من الأمور المعينة على الاجتهاد في شهر رمضان، فهو كالزرع يشتد عوده حتى إذا دخل شهر الحصاد حصد المسلم ما كان يزرع في شعبان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن صيام شعبان كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. فسارعوا عباد الله إلى مرضاة مولاكم، وتعرضوا إلى نفحاته، وفقني الله وإياكم إلى عزائم مغفرته وموجبات رحمته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، أذكر بأمر مهم، ألا وهو المبادرة إلى قضاء صيام رمضان ممن أفطر لعذر في رمضان السابق، فعلى المسلم أن يعجل في قضاء صومه قبل دخول رمضان، ويعجل في إبراء ذمته، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وعلى الرجل أن يذكر أهله وأولاده ونساءه في أمر القضاء، فإن من أخره لغير عذر فهو آثم وعاص لله ورسوله. عباد الله، أقبلوا على كتاب الله في هذا الشهر تلاوة وتدبرا، لتتعود نفوسكم على تلاوته في رمضان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان المسلمون إذا دخل شهر شعبان أكبوا على المصاحف وأخرجوا الزكاة. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين، وهيئ لهم البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام، وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم اجعل الدائرة لأهل الإسلام يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.